نأتي بعد ذلك فيما يتعلق بالتدرج في الحديث، والتدرج في الحديث أيضا له درجاته. وقد بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أن للتدرج في الحديث كذلك مسائل، فمن أولى وأحرى وأجدر وأهم ما يبدأ فيه بالحديث معرفة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها، فإنها أولى من حفظ الرجال وأسمائهم أو حفظ سلاسل المتون، وسأقول لماذا بعد قليل. وذلك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ومنها تستنبط الأحكام، وفيها قوارع القلوب بالمواعظ، وفيها الأخبار عن المغيبات سابقها ولاحقها، وفيها البيان عن الله عز وجل والإخبار عنه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إذن عندما نقول العناية بألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو المهم، ولنعلم أن عدم حفظ أحاديث الأحكام سبب في الخطأ فيها، فكثير من الأحكام يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى بناء على زيادة لفظ أو نقصه. فعلى سبيل المثال، قد ثبت في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمستحاضة: أمكثي قدر حيضتك. وفي لفظ في الصحيح: أمكثي حيضتك. قد يقول بعض الناس إن هذين اللفظين بمعنى واحد، نقول لا، إن المعنى بينهما كبير. فمن قال إن الراجح وهو الأصح إسنادا رجحه الأئمة، فمن قال إن أرجح اللفظين أمكثي قدر حيضتك، قال إن المرأة إذا كانت معتادة مميزة وتعارض عادتها مع تمييزها قدمت عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمكثي قدر حيضتك، والقدر هو العادة. ومن رجح الرواية الثانية أمكثي عادتك، فإذا أمكثي حيضتك، فإنه قال إذا عارضت العادة التمييز قدم التمييز، لأن الحيض هو الدم، إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، وهذا هو رأي الشافعية والأول هو قول الحنابلة. إذن المقصود من هذا، انظر كيف أن لفظة واحدة اختلف فيها حكم عظيم في الصلاة وفي غيرها. حديث آخر في الصحيح حيث عائشة وغيرها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال في آخر الحديث: وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فقضوا. بني على الخلاف بين هذين اللفظين أصل من الأصول الشرعية، وهو قاعدة مهمة ذكرها العلامة أبو الفرج بن رجب في آخر القواعد، 50 فائدة ذكرها في آخر القواعد، وهي: هل ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام هو أول صلاته أم هو آخرها؟ فمن صحح رواية وما فاتكم فقضوا قال إنما أدركه المأموم مع إمامه، أي المأموم المسبوق مع إمامه، أنه آخر صلاته، وأن أول صلاته يقضيه بعد السلام، وهذا هو مشهور المذهب. ومن رجح الرواية الثانية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، قال إنما أدركه المسبوق المأموم مع الإمام هو أول صلاته، وما قضاه بعد ذلك هو آخرها. وينبني على ذلك أكثر من 40 مسألة فقهية متعلقة بالمأموم ذكرها ابن رجب فارجع إليها. إذن هذه المسألة معرفة ألفاظ الحديث خطيرة، يعني ليست من حيث الضرر وإنما خطيرة من حيث الثمرة، وكيف أن ثمرتها مهمة جدا. بل أعجب من ذلك، حركة واحدة تغير حكما. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. جاء بعضهم فقال: ذكاة الجنين ذكاة أمه، وإنما الصواب في الرواية لمن عرف الرواية: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي أنه إذا ذكيت الأم كانت ذكاتها سببا في حل الجنين في بطن أمه وإن لم يقطع رأسه، فيكون الجنين في بطن الأم الذي هو جنين الشاة أو جنين الناقة أو جنين البقرة حلال أكله وإن كان رأسه متصلا ببدنه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال الحنفية: لا، بل لا بد أن يستخرج الجنين وفيه حياة مستقرة أو شبه مستقرة ثم يقطع رأسه. قالوا: لأن المعنى ذكاة الجنين ذكاة بالنصب، أي حاله كحال أمه فينصب على الحالية. انظر، إذن العناية بالألفاظ وخاصة ألفاظ أحاديث الأحكام مهم، ولذلك يقول أهل العلم هذا انتبه لها، وكان المشايخ يؤكدون عليها، أن أولى وأهم ما يحفظ من الأحاديث هو أحاديث ماذا؟ الأحكام. أهم ما يحفظ أحاديث الأحكام، أما أحاديث الأخبار وأحاديث المواعظ أمرها سهل، فلو أتيت بها بالمعنى لو غيرت فيها وزدت ونقصت قد يقبل التغيير ما لم يكن فيه زيادة محيلة للمعنى. وأما أحاديث الأحكام فإنها أهم ما يحفظ، وبناء على ذلك فإن أهل العلم عنوا بجمع أحاديث الأحكام. تعرفون من الكتب التي أفردت أحاديث الأحكام الشيء الكثير، من أشهر هذه الكتب هو كتاب جعل الله له قبولا عظيما وشهرة ملأت الآفاق، شرح شرحا لم يشرحه كتاب قبله، وهو كتاب عمدة الأحكام للشيخ الحافظ الإمام عبد الغني المقدسي المتوفى على رأس القرن السابع سنة 600 من الهجرة رحمه الله تعالى، وهو فقيه فقد قرأ على ابن أبي الفتح أو على أبي الفتح بن المني البغدادي، هو وابن عمته الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، فقد قرأ على ابن المني وهو من أكبر فقهاء زمانه، وإليه يرجع الفقه في مذهب الحنابل. فالشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى ألف كتابين، العمدة الكبرى والصغرى، ولكن العمدة الصغرى وهي المشهورة تسمى عمدة الأحكام لها قبول ورواج عظيم. وميزة هذا الكتاب عمدة الأحكام أنه عني بذكر الأحكام التي يبنى عليها أغلب المسائل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه خصه بما رواه الشيخان، وما رواه الشيخان مغن عن النظر في إسناده. لا شك أن كل أحد يهم ويقع منه بعض الخطأ، وذلك تتبع في زيادة بعض الألفاظ ونقصها وفي قضية التخريج، وممن تتبعه وأفرد تتبعه البدر الزركشي في كتاب له في تتبع بعض الأوهام التي وقع فيها، كل يعني يخطئ كما قال المتنبي من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. من الكتب العظيمة التي هي في أحاديث الأحكام جعل الله عز وجل لها قبولا ورواجا كتاب بلوغ المرام للحافظ أبي الفضل علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، وهذا الكتاب ميزته أمران. الأمر الأول أنه يقتصر على محل الشاهد، يقتصر على محل الشاهد ولا يريد لك الحديث كله، إذ إراد الحديث كله يتعب طالب العلم في محل استنباط الشاهد، وأما الحافظ فإنه يأتي لك بمحل الشاهد فقط، وهذه ميزة قد لا توجد عند غيره. الأمر الثاني أن الحافظ أغنى في كثير من المواضع في ضبط التخريج والحكم عليها، وإن كان طبعا أهمل أشياء كثيرة. والأصل في أحاديث الأحكام أنه وإن حكم في تضعيف بعض الأحاديث إلا أنه يعمل بها، وهذه قاعدة مسلمة عند جميع أهل العلم، وأقول حكم في ضعفي ولم أقل أيضا بوضعي بعض الأحاديث، وليس في كل الضعف وإنما في بعض دون بعض، ولذلك ليس كل حديث ضعيف يعمل به، وليس كل حديث ضعيف يترك، بل إذا عضد هذا الحديث الضعيف متابعات وشواهد من فعل الصحابة رضوان الله عليهم وقولهم ومن القواعد الكلية في الشريعة غير ذلك من المعاني عمل به، وهكذا ونظائرها بالمئات في كلام الفقهاء وغيرهم. إذن هذا من الأحاديث المشهورة، طبعا المنتقى وغير كتب الأحاديث الأحكام كثيرة جدا. إذن أول ما يحفظ، أول ما يعنى به في علم الحديث هو حفظ الأحاديث، وأول ما يعنى به في الحفظ هو ما يتعلق بأحاديث الأحكام، ويبدأ المرء بالسهل قبل الصعب. وجرت عادته مشايخنا مثلا أنهم يبدأ ما يشرحون لثلاث كتب، يبدأ بالعمدة ثم البلوغ، فإن كان المرء الطالب نشيطا بدأوا به في المنتقى ثم وقفوا، أو انتقلوا به للمسندات كالصحيحين وغيرها، فيبدأون بهذه الكتب العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك للمنتقى. وقليل من الطلاب من يجلس للمنتقى لأنه طويل ولأنه مبسوط فيه فقه، وذلك يعني لم يكن يدرسه إلا القلة لبعض الطلبة قليلا. إذن هذا ما يتعلق في أول ما يتدرج فيه في العلم. الأمر الثاني فيما يتعلق في التدرج بالحديث أنه بعد ذلك ينتقل لما يتعلق بعلم الأسانيد. ولماذا قدمنا الألفاظ؟ لأهميتها وثمرتها، ولأن الأسانيد حفظها في هذا الزمان أقل فائدة من الزمان الأول، فقد دونت. ونحن نعلم أن كل الكتب بلا استثناء، وأقولها حقيقة وأنا مسبوق، ما من كتاب من كتب الحديث الآن إلا ونحن نعتمد على الوجادة ولا نعتمد على الرواية. رواية إجازات ووجادات. ما في أحد الآن يقول إن هذا الكتاب بهذا اللفظ صححته عن شيخي وشيخي صححه عن شيخه إلى مؤلفه ومؤلفه طبعا رواه بإسناده، لا يوجد. بل هذا قديم ليس من الزمان هذا. فقد ذكر ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، هم من علماء القرن الثاني عشر الهجري، يعني لها الآن 300 سنة، قال إن السماع قد انقطع. السماع بمعنى أني أقرئك الكتاب كما سمعته، كما سمعته حقيقة. يقول إن السماع قد انقطع ولم يبقى اللهم إلا أوائل الكتب. أوائل الكتب هي التي بقيت سماعا. إذن كالسماع الحقيقي أن الشخص يقرئك من نسخته التي صححها كما سمعها، وهكذا عمن قبله هذا لا يوجد. أنت اقرأ في آخر السنة الكبرى للبيهقي، طبعا القديم هو الحديثة أيضا، انظر في آخره، في آخر كل جزء، وهذا الجزء سمعه فلان وفلان وفلان، وفلان كان غائبا في اليوم الفلاني، وفلان كان نائما. إذن قديما أهل العلم يعرفون أنه في هذه الصفحة لم يسمعها فلا يرويها لك، يقول أرويها وجادة. إذن فقضية السماع وما يتعلق به أصبح من باب التبرك ولا شك، هو من باب الاقتداء بأهل العلم، لكنه ليس المراد عند أهل العلم المتقدمين. الرواية انقطعت بعد القرن الثامن، والسماع انقطع تقريبا كما قال ولي الله الدهلوي منذ الأربعة المصريين، كذا يقول أربعة المصريين عليهم مدار الإسناد. ابن حجر ذكرهم الله الدهلوي، أو اثنين ذكر ابن حجر والثاني زكريا الأنصاري، وذكر اثنين نسيت منهما في كتابه في ثبته المطبوع باسم إتحاف النبي. إذن نرجع لمسألتنا. إذن العناية بالحفظ قليل. وأذكر أن أحدا من الإخوة قديما حينما كنا طلابا أخذ التقريب فحفظه، وكان يقول لنا سمعوا لي التقريب، تقريب التهذيب، وبينما هو يحفظه حفظه كاملا، سأقول لك ماذا الذي وصل له الآن. كان يقول له أحد المشايخ درسنا في الكلية، يقول لن تستفيد من حفظه، إنما ستزيد السوق نسخة. أنت حفظت الرجال قبل أن تحفظ الحديث وتعرف ما رواه، وصدق. لما حفظ سبحان الله من يعني ما برز في فنه، وما يعني عرف بالعلم، أنه بدأ بشيء وترك أوله التدرج فيه. وأذكره ونحن طلاب كان حافظا التقريب، يقول سمعوه لي التقريب كاملا يحفظه حفظا، وأظن ربما الآن نسيه كله. كان عند الحفظ في فترة فترات، لكنه أضاعه في شيء أعلى دون الأدنى، ولو بدأ بالتدرج لكان أنفع له. إذن أنا قصدي من هذا أن التدرج في العلوم هكذا، طبعا أضرب أمثلة فقط، وإلا فإن علوم الحديث كثيرة جدا فيما يتعلق به. الأمر الثالث، طبعا الحكم على الأسانيد كذلك، نحن قلنا قبل قليل يبدأ العمدة، العمدة ليس فيها حكم على أحاديث، لكن لما تأتي للبلوغ فيه نقل لحكم الترمذي ولحكم غيره ولحكمه هو وحكم نقله عن غيره رحمه الله تعالى، كتصحيح ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. فأنت تبدأ أولا بحفظ الحديث ثم تحفظه مع الحكم بعد ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.